إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذا الشهر المبارك خاصة، وفي سائر أيام العام عامة، كم من مسلسل في سلاسل المسلسلات كالأسير العاني الذي لا يرجى له فكاك، كالأسير الذي في يد عدوه حيثما قيدا قاد له، فكذلك يكون هؤلاء مسلسلون ومسلسلات مع هذه المسلسلات في سائر العام، ولا سيما في شهر رمضان يكون فيها المرء تابعا لها حيثما قيدا قاد، فإن قادته إلى المحبة أحب وعشق، وإن قادته إلى البغض والكراهية فإنه يبغض ويكره، وإن أثارت شهواته تراه يوقدها كالنيران المستعرة. فهكذا يكون المرء مع هذه المسلسلات وما إليها من الأفلام والبرامج وغير ذلك. وعلى المؤمن أن يكون تابعاً لدينه، وعليه أن يكون كلامه ومعتقداته وفكره وثقافته وأخلاقه وسلوكه كل ذلك أن يكون نابعا من دينه ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. عباد الله، إن هذه المسلسلات التي تعد من مضي الإعلام إنما يعد لها سنويا لا سيما في رمضان. هذه المسلسلات التي تقضي على كثير من معتقدات المسلمين، سواء كان في اعتقادهم في ربهم سبحانه وتعالى، أو في نبيهم صلى الله عليه وسلم، أو النبيين عليهم الصلاة والسلام عامة، أو كان اعتقادهم في الملائكة، أو في الصحابة، أو في القضاء والقدر، أو في القبر، أو في الآخرة، بكل ذلك من أسئلة تثار بلا أجوبة شافية كافية عليها. هذه الأسئلة التي تضع كثيرا من الشباب في حيرة، حتى يدخل في الشك، حتى إنه ربما يقع في الإلحاد، نسأل الله السلامة والعافية. فإن الشاب ربما تقود هذه الأسئلة إلى أن يلحد وإلى أن يكفر بالله رب العالمين. قد يظن الظان الآن أن هذا تضخيم للمسألة، ولا يعلم أن هذا واقع عملي مشاهد من كثير من الشباب، أنه وقع في خلل اعتقادي بسبب مشاهداته للمسلسلات والأفلام والبرامج ونحو ذلك. هذا كله يدلنا على خطورة المسألة. عباد الله، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. إن الله سبحانه وتعالى أمرنا أمرا فقال: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قوا أنفسكم عباد الله وقوا أهليكم نارا. هذه النار من صفتها أن وقودها الناس والحجارة، فانظر عافانا الله وإياكم كيف يكون بنو البشر وقودا للنار، كما أن الحجارة وقودا للنار، ثم إن عليها ملائكة، هذه الملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. هذا الأمر يجعلنا على خوف وخشية وحذر، وعلينا أن نتقي الله رب العالمين في التربية، وعلينا أن ننشئ صبياننا وفتياتنا على ديننا، وألا نتركهم للمسلسلات والبرامج والأفلام أو للتلفاز عامة. هذا التلفاز الذي يشتريه المرء من حر ماله فيكون كعبد السوء الذي ينزو على حريم سيده. نسأل الله أن يعافينا وإياكم، فإنه ربما يؤدي إلى خلل في الاعتقاد أو إلى خلل في السلوك والأخلاق، وربما يؤدي إلى الوقوع في الفاحشة الكبرى. نسأل الله أن يعافينا وأهلينا أجمعين. عباد الله، إنه في هذه المسلسلات ترى بأم عينك الخلل الاعتقادي، حتى إنك ترى السجود لغير الله سبحانه وتعالى، لا سيما فيما انتشر من المسلسلات الهندية التي دخلت في ديار المسلمين، فضلاً عن غيرها من المسلسلات من فرنسية ومكسيكية وتركية وغير ذلك. كل ذلك إنما يصنع على عين أهله ليبعثوا لك بثقافتهم باعتقادهم. ولذلك يحكي رجل أنه دخل على ابنة أخيه الصغرى فوجدها تسجد لدمية عروسة صغيرة وتسألها من دون الله سبحانه وتعالى، تسجد لها وتستغيث بها وتسألها، فلما سألها لماذا تصنعين ذلك قالت: كما رأيت في المسلسل الفلاني. فهذا الأمر لأن الطفل أو الصبي إنما يقلد ما يرى، فأنت جعلت له هذا التلفاز أو ما فيه من ممثلين ومن ممثلات هم القدوة وهم الأسوة، ولذلك عندما يرى شيئا من ذلك فإنه يقلده، لأن هذه هي قدوته التي جئت له بها. عباد الله، اتقوا الله رب العالمين في أهليكم، اتقوا الله رب العالمين في صبيانكم، في بناتكم خاصة، فإن كثيرا من الانحلال العقدي والسلوكي إنما يكون جراء المشاهدة، لأن الرؤية والمشاهدة أوقع في القلب من السماع. فانظر الآن مثلا إلى دروب المسلمين وشوارعهم، هل ترى محجبة أو منقبة إلا من وما رحم الله سبحانه وتعالى؟ ثم ترى حتى المحجبة والمنقبة تراها تلبس الزي الضيق الذي يشف عن عظامها ويصف جسمها، ذلك لأنها ربيت ونشئت على رؤية ذلك، فرأت الشعور المسدلة غير المحجبة ولا المنقبة، ورأت الثياب الضيقة كاسية عارية فقلدت ما رأت ما كنا نظن ولا يخطر ببالنا أن يكون في الأرياف فضلا عن المدن النساء تلبس البنطال فضلا عن أن يكون من أقمشة لا تستر أصلا ما تحتها صرنا نرى ذلك في الأرياف وفي القرى وإنما ذلك هو تقليد أعمى لما يرونه في المسلسلات وما يرونه في الأفلام وإنك لتعجب حينما ترى من المسلمين من يقول إن الغناء ليس بحرام مع أن النص قرآنا وسنة وإجماعا سلفا وخلفا على حرمته ولكن الجميع منذ الصغر نشئ على الموسيقى والمعازف والأغاني حتى فيما يسمى بالأفلام والمسلسلات الدينية فصار الأمر كأنه واقع حياة بل هو واقع حياة فصار الأمر عندهم حلال فحينما تأتي له بالنص حينئذ يرده ويصده فأنت الذي ربيته على ذلك حتى إن بعضهم ليقول كيف يكون الغناء حراماً والنبي صلى الله عليه وسلم يسمي ابنته بأم كلثوم وقال الآخر كيف يكون حراما وأخت النبي صلى الله عليه وسلم كانت تغني يقصد الفيلم فيأخذ دينه من الأفلام قد تقول أنت لا تأخذ أو من بجوارك أو أخوه ولكن شرائح عظيمة من المسلمين تأخذ أفكارها من المسلسلات ومن التلفاز ولازلت أذكر رجلا دخل عليه عفى الله عنه ورحمه الله فنازع في أمر كفر النصارى ثم كانت حجته ما يراه في الأفلام والمسلسلات بل إنه يقول إنهم خير من المسلمين في دينهم وفي أخلاقهم هذا أثر من آثار مشاهدة هذه المسلسلات التي تنخر في معتقد المسلمين وتنخر في سلوك المسلمين لا سيما البنات اتقوا الله رب العالمين اتقوا الله رب العالمين في ترك الشباب الصغار والفتيات الصغيرات لهذا العدو اللدود إنها حرب لا نار لها ترى ولكن لها نار تحرق الخضراء واليابسة اتقوا الله رب العالمين فإن الناشئ إنما ينشأ على ما يرى فإن رأت البنت الكاسية العارية ورأت البنت الخنا والفواحش فإنها تقلده ولذلك تعجبون الآن من تلامذة المدارس وأخلاقهم وسلوكياتهم وانتشار البلطجة فيهم وإنما ذلك أثر من آثار حبيشة أو الأسطورة أو هذه الأمور التي يتكلم بها الشباب وأثرت فيهم وصاروا يحملون الأسلحة البيضاء وصار الواحد منهم يشرب ما يشرب كل ذلك ما يراه من تدخين ومخدرات وبلطجة وغير ذلك فأنت تركت التلفاز يربيه فاتقوا الله رب العالمين في أبنائكم عباد الله والسؤال الآن لماذا يخصون شهر رمضان بكل هذا بهذه الجحافل الجرارة من المسلسلات التي تسلسل المسلمين وتشغلهم عن دينهم وعن ربهم سبحانه وتعالى إن المتابع للمسلسلات لا ينفك من قناة إلى قناة ومن مسلسل إلى مسلسل ومن برنامج إلى برنامج فمتى يذكر الله ومتى يقرأ القرآن ومتى يصلي ومتى يدعو ومتى يسأل ربه ويستغيث به وإذا كنا في ربيع العام في رمضان نغفل عن العبادة في موسمها فمتى نعبد الله سبحانه وتعالى وإذا كان العباد يخرجون مغفورا لهم بصيامهم وبقيامهم وبليلة القدر أفتكون ممن أدرك رمضان ورغم أنفه نسأل الله أن يعافينا وإياك هذه هي الحال الذين سلسلوا بسلاسل المسلسلات اتقوا الله في أنفسكم إنهم يعدون العام كله لشغلكم عن ربكم وفي هذا الشهر خاصة يعملون طيلة العام لهذا الشهر يشغلوكم عن ربكم سبحانه وتعالى. روى ابن خزيمة رحمه الله وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أظلكم شهركم هذا بمحلوف رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أتى على المسلمين شهر هو خير لهم منه، وما أتى على المنافقين شهر هو شر لهم منه، وذلك لما يعد فيه المؤمن من القوت من النفقة للعبادة، يأخذ من قوته ليدخر في رمضان ليفرغ لعبادة الله سبحانه وتعالى، ويعد فيه المنافق لتتبع عورات المسلمين وغفلاتهم، فهو أي الشهر نعمة للمؤمن نقمة للفاجر. فانظر كيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن الناس فيه على ضربين، أما الضرب الأول فهم الذين يعدون عدتهم لهذا الشهر ليقوموا فيه بالصيام خير الصيام، وبالقيام خير القيام، وبالعبادة على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى، وفي المقابل أناس يعدون العدة لشغل المسلمين عن دينهم وتتبع غفلات المسلمين لكي يصيدوهم فيها كالشياطين، لأن الشياطين وإن صفرت في رمضان، أي شياطين الجن، فإن شياطين الإنس لم تصفد وهي متروكة لك، فإما أن تغلق الباب في وجهها ولا كرامة، وتغلق على نفسك هذا الباب الذي يجلب لك ما يجلب من شر وسوء وأذية، وإما أن تفتح الأبواب كما يحدث من كثير، وحينئذ فلا يلومن الذي يفتح الباب للصوص إلا نفسه، ولا يشتكي الذي يفتح الباب للصوص السرقة، لأنه هو الذي فتح لهم الباب، كالذين يفتحون الباب للشياطين يدخلون بيته ليفسدون عليه أهله. نسأل الله رب العالمين أن يسلمنا والمسلمين أجمعين. عباد الله، اتقوا الله رب العالمين في أهليكم، واعلموا أن هذا الشهر إنما هو شهر عبادة، وليس بشهر كما يقال يحتاج فيه إلى التسلية. إن هذا الشهر يحتاج إلى التربية وإلى التصفية، لا يحتاج إلى تسلية، ولو كان هناك تسلية فإنما التسلية في مطالعة كتاب الله، وفي قراءة القرآن، وفي سماع كلام الواحد الديان، وفي ذكر الله سبحانه وتعالى. إنما تكون التسلية لو صح التعبير بالصلاة، بالتنفل لله سبحانه وتعالى، بالدعاء، باللجئ إلى الله سبحانه وتعالى، بالتفكر في آيات الله الشرعية والكونية. إنما يكون الشغل بتتبع أحوال الفقراء والمساكين، بالصدقة عليهم، بتتبع أحوال اليتامى والأرامل، بالنفقة عليهم. لما يكون الشغل بهذا في شهر العبادة، في هذا الشهر المبارك، وليست التسلية باتباع برامج الطبخ أو المسلسلات أو برامج المقالب التي ربت الصغار والكبار على أذية المسلمين، لأن الشاب نشأ منذ صغره على أن يؤذي باسم الضحك، كما يحدث في هذه البرامج الساقطة الهابطة، فحينئذ تراه لا يرى حرمة كبير فيضع تحته المفرقعات ونحو ذلك، لأنه ربي على ذلك، وهكذا شكل فكره ودماغه على هذا الأمر. فحينئذ لا تلومن إلا نفسك، لأنك أنت الذي فعلت ذلك بولدك، وعلى ذلك ربيته. فاتقوا الله عباد الله، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أسأل الله أن يسلمنا والمسلمين أجمعين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن السؤال الذي عليك أن تطرحه على نفسك: لماذا نصوم؟ لماذا تصوم؟ إن الصيام ليس هو الإمساك عن المفطرات وفقط، وإنما الصيام أولاً إنما هو الذي يؤدي إلى تقوى الله رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فهذا هو الصيام الذي خاطب الله رب العالمين به المؤمنين، هو الذي يؤدي إلى التقوى، إلى ترك المحذورات وإلى فعل المأمورات. ولذلك قال المعصوم صلى الله عليه وسلم: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ورب قائم ليس له من قيامه إلا التعب والسهر. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا للتحذير من هذه المنكرات التي يقع فيها كثير من المسلمين أن الله رب العالمين غني عنا وعن صيامنا، وإنما المراد منا أن نجاهد أنفسنا لكي نصل إلى الجنة، فإنه من جاهد فإنما يجاهد لنفسه كما قال الله رب العالمين. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. من لم يدع قول الزور والعمل به، وهذه المسلسلات وهذه البرامج وهذه الأغاني وهذه المعازف والموسيقى وهذه الأمور المنكرات هي من قول الزور ومن العمل به، فليس لله حاجة أن يدع كثير من المسلمين طعامهم وشرابهم، لأن المراد هو الصيام الحقيقي الذي يؤدي إلى تقوى الله رب العالمين وإلى فعل مراضيه وإلى ترك معاصيه سبحانه وتعالى. فانظر كم من صائم ليس حظه من الصيام إلا الجوع والعطش، وكم من قائم ليس حظه من القيام إلا التعب والسهر، وانظر كم من واحد يصوم والله رب العالمين غني عن صيامه وليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. فعلينا أن نتقي الله رب العالمين في صيامنا، وأن نتقي الله رب العالمين في تربية أبنائنا وبناتنا. واتقوا يوما تسألون فيه بين يدي الله رب العالمين، واتقوا يوما وقفوهم فإنهم مسؤولون، واتقوا أن تخرجوا من هذا الشهر وقد رغمت الأنوف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رغم أنف امرئ أدرك رمضان ولم يغفر له. نسأل الله رب العالمين أن يعيننا على صيامه حق الصيام، وأن يعيننا على قيامه حق القيام، وأن يبلغنا فيه ليلة القدر، وأن يعفو عنا فيها وفي غيرها، وأن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يتولانا برحمته، وأن يصون أعراضنا وأعراض المسلمين، وأن يصون بيوتنا وبيوت المسلمين، وأن يحفظ أهلنا وأهالي المسلمين أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على النبي المصطفى المختار والآل والصحب الأطهار الأبرار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.